هذا يقول أحسن الله إليكم، نقول وإليك. يقول كنت أبالغ في الاستنشاق في بداية صومي، وقد حصل الكثير أن الماء دخل إلى حلقي، فماذا علي؟ إذا غلبك وأنت غير مريد إن شاء الله تعالى لا شيء عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ، فدل على أن هذه المبالغة في غير الصيام، أما في الصيام فإنها مكروهة خوف ذلك حتى لا يدخل إلى جوفك. ولكن إذا غلبك وأنت في مثل هذه الحال إن شاء الله لا شيء عليك ولا تعد إليه مرة أخرى. ويقول لأني كنت خائف أن لا أحسن الوضوء في بداية إسلامي إذ لا أبالغ، ثم لكني كنت أعلم بأنه لا بد من تخفيفه، فالآن الحمد لله ما دام علمت فما عليك.